أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى من القول والعمل والاعتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون العظيم وقدره وجعله في هذا النظام الحكيم الذي نلحظه بأعيننا ونشاهده في واقعنا. نرى أن الكون يسير بانتظام، يولد أقوام ويذهب آخرون، تتجدد الليالي والأيام، تتجدد الشهور والأعوام، تشرق الشمس في كل صبيحة من مشرقها وتغرب في نهاية يومها من مغربها، وهكذا القمر يسير في مشارقه كما تسير وفي مغاربه كذلك، في نظام بديع وسير محكم، كل ذلك بتقدير العزيز العليم بحكمته سبحانه وتعالى. ولكن المولى عز وجل جعل لهذا الكون نهاية، إذا وصل إليها تغير وتبدل وانتهى فيه هذا النظام وتنوع سيره ونظامه. وهذه النهاية هي الساعة، هي قيام القيامة، هي الواقعة القارعة الحاقة الطامة الصاخة، كل هذه الأسماء التي تحمل فيها المعاني العظيمة وتؤثر في النفوس بوقعها وقوة جرسها، فهي أسماء تحمل فيها الشدة والقوة، لأنها تغير للكون، ولأنها يوم للجزاء والحساب يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق أولهم وآخرهم، شريفهم ووضيعهم، حاكمهم ومحكومهم، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، غنيهم وفقيرهم، في صعيد واحد بين يديه جل وعلا في ذلك الموقف العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جعلني الله وإياكم منهم. هذا اليوم العظيم جعله الله عز وجل في مغيبات الأمور، فلم نعلم وقته ولا ندري متى، لأنه مما اختص الله عز وجل بعلمه، ولم يطلع عليه نبي ولا ملك ولا أحد من خلقه سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، فهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به. ولكن الله عز وجل جعل لهذا اليوم علامات وأشراط تدل على قربه وعلى حصوله، ومن هذه الأشراط الصغرى والكبرى كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما سأل جبريل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم قال جبريل: أخبرني عن أماراتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فكان السؤال الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأشراط والعلامات التي تبين قرب الساعة، فذكر صلى الله عليه وسلم منها ما ذكر في هذا الحديث العظيم، وأن منها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الفقراء العالة يتطاولون في البنيان. وأمعن نظرك والتفت إلى من حولك وانظر في الواقع، ماذا تشاهد فيه؟ تشاهد أن هذه العلامة واقعة متحققة، فأصبح الناس يتظاهرون بالعمائر والبنيان، ويتفاخرون في البناية وفي أشكالها وأنواعها وفخامتها. إن هذا لمصداق لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الأشراط أيها الأخوة قد نظمها مكتب الدعوة التعاوني في هذه السلسلة الذهبية، ومتوجة بطلبة العلم، إلا أنها تختم بذلك العبد الضعيف الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عند حسن الظن، وأن يرزقه وإخوانه العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذه السلسلة طلوع الشمس من مغربها، وقبل ذلك إن الساعة نهاية لهذا الكون وتغير، حيث يقول جل وعلا: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو موقف فجأة وفجعة من مواقف القيامة، وأنها إذا تحركت في هذا الموقف تذهل كل مرضعة عما أرضعت. بالله عليكم، كم هو حب الأم لولدها وحنانها عليه وعطفها به وفدائها دونه وشفقتها به، تضمه على صدرها وبين أحضانها وتألم لبكائه وصياحه، ولا تهنأ بطعام ولا شراب حتى ترى أنه قد ارتاح وطعم ونام وهدأ، فعندئذ يرتاح بالها ويطيب خاطرها. ولكن في ذاك الموقف تفقد هذا الحنان وتذهل عن هذا الابن الغالي لها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. الحامل إذا أحست بطلق الولادة تهيأت وتجهزت للرحيل إلى المستشفى وإلى عرض نفسها على الأطباء مع ما يصاحبها من الهم والكرب والشدة التي تجدها من ألم الولادة، والكل يعرف هذا. ولكن في هذا اليوم، في ذاك اليوم وفي ذاك المشهد، تضع كل ذات حمل حملها، لا تحس بطلق ولا تشعر بولادة، تسقط هذا الجنين وتنسى هذا الألم وهذه الشدة، لم تحسها ولم تجدها في نفسها. لما هذا؟ لهول الموقف، لأنها ترى أمراً أذهلها عن نفسها، حتى أسقطت جنينها من غير وعي منها ومن غير إدراك، ولم تحس ألم ولا طلق لشدة الهول والموقف. فكيف تتصورون هذا أيها الإخوة؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يخبر عز وجل بهذه المواقف وهذه المشاهد في هذا اليوم العصيب، حتى أن الإنسان يفر من أخيه، يفر من أمه، من أبيه، من ولده، كل مشغول بنفسه وكل مشغول بحاله، لا الأب يسأل عن ابنه ولا الولد يسأل عن والده، كل يقول نفسي نفسي. حتى الأنبياء المصطفون يقولون هذا، إن الموقف موقف عظيم، إن الموقف له هول وشدة، وقد جعل الله عز وجل لهذا اليوم أمارات وعلامات، وتلك الأمارات والعلامات فيها من الشدة والهول ما يفزع القلوب. من هذه طلوع الشمس من مغربها، نرى هذا الكوكب العظيم الذي يضيء الدنيا بنوره ويبعث الحيوية ويشرق بالنهار، تخرج في هذا السير العجيب كل صباح، وهي تخرج من مشرقها وتغيب في مغربها، كما قال جل وعلا: والشمس وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الشمس تجري في هذا السير وفي هذا النظام. يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم أبا ذر عن هذه الشمس التي تسير في هذا النظام، إلى أين تذهب؟ فيقول: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ فيقول رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيقول: يا أبا ذر، إن هذه الشمس تجري لمستقر الله، إن هذه الشمس تسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن فيؤذن لها، حتى يأتي يوم يؤشك أن لا يؤذن لها فتخرج من مغربها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبين على أنه من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، تعود في سيرها وتتغير حركتها ويختل نظامها، فترجع خارجة من مغربها. كم يكون الفزع، وكم يكون الهول، وكم يكون الذهول لمن يشاهد ذلك الموقف حين يمسي في ليله وهو ينتظر الشمس، وهو ينتظر الشمس تبدو من مشرقها كالمعتاد وكما هو يعهد، فيفاجأ بأن تطلع عليه الشمس من مغربها. قد عكست سيرها وغيرت نظامها، إنها فجعة عظيمة ومصيبة كبيرة يصاب بها من يشاهدها. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم، أتدرون عن أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري لمستقر لها تحت العرش، فتخر حتى تنتهي إلى مستقر لها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتصبح فترتفع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لمستقر لها حتى تنتهي إلى مستقر لها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتطلع من فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يرى الناس لا يستنكر الناس منها شيئا حتى حتى تنتهي إلى مستقرها، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، أتدرون متى ذاكم؟ ذاك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يخبر عليه الصلاة والسلام عن سير هذه الشمس العظيمة وهذا الكوكب المسرج كيف يسير، وأنها تجري في كل يوم إلى مستقر لها، ومستقرها تحت العرش، فتسجد هناك، تستأذن بسجودها هذا في أن تخرج من مشرقها، ولا تزال ساجدة حتى يؤذن لها ويقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتخرج من مشرقها وتبدو كما ترون، حتى يأتي عليها يوم وتغرب والناس لم يستنكروا شيئا من حالها، ولم يتغير عليهم شيء من سيرها ولا من حركتها ولا من ضوئها، كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستنكر الناس شيئا منها. فإذا غربت وأتت لتسجد وتستأذن تبادر بهذه المقولة: ارتفعي واطلعي من مغربك، أي عودي في سيرك وفي طريقك الذي أتيت منه، ثم تصبح شارقة من مغربها كما هي تشرق من مشرقها. علامة عظيمة وتغير كبير في الكون أن ترى هذه الشمس من هناك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا اليوم الذي تطلع فيه الشمس من هذا المطلع؟ فيحيل الصحابة رضي الله عنهم العلم إلى الله عز وجل: الله ورسوله أعلم، ويقفون عند حد إدراكهم وحد فهمهم، ويقفون مستفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظرون منه أن يجيب هو عن هذا السؤال الذي لا أحد يستطيع الإجابة عنه إلا أن يخبره الله عز وجل بإجابته، وهو صلى الله عليه وسلم المخول بذلك. فيقول عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم لا ينفع فيه نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. فيأمر صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمن بالأعمال، وأن يغتنم قبل أن يحصل له شيئا من هذه الأمور المذهلة والمفزعة، وهي خروج الشمس، طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدجال وشر غائب ينتظر، أو الدابة، أو الدخان، أو خاصة أحدكم، أن يفاجأ في نفسه بأمر يقضي عليه فيفقده الاستطاعة على الأعمال الصالحة، أو أمر يذهب العامة. يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يبادر المؤمن بالأعمال الصالحة قبل تلك الأمور. أيها الإخوة، إن طلوع الشمس من مغربها أمر عظيم، وإذا طلعت الشمس من مغربها ترتب عليه أمر أعظم، وهو أنه تغلق معه باب التوبة، فلا إيمان ينفع لمن لم يؤمن قبل طلوعها، ولا توبة تنفع لمن لم يتب عن غيه وعصيانه قبل أن تطلع عليه الشمس، لأن طلوع الشمس من مغربها أمر يذهل العقول ويلوي الأعناق حتى تذعن للإيمان بالله عز وجل، وتصدق برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن من عاين الشمس وهي بادية من مغربها يتحقق لديه قيام الساعة ويتحقق لديه ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من المغيبات، فعندئذ أصبح الأمر أمراً واقعاً حقيقة، فلا ينفعه إيمانه لأنه لم يؤمن قبل هذا بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يصدق بما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. فلما تجلت له الحقيقة وأسفرت له الوقائع أصبح إيمانه وعدمه سيان، فيقول صلى الله عليه وسلم: يوم ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فالكافر الذي يؤمن في ذاك اليوم لا ينفعه إيمانه، والعاصي الذي طغى وتجاوز لحدود الله ولم يقف عما نهى الله عز وجل عنه لا تنفعه التوبة آنذاك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول المفسرون في هذه الآية أن الإيمان المحدث، يعني الإيمان الجديد بعد هذا، لا ينفع، بمعنى أن الكافر الذي يسلم بعد طلوع الشمس لا ينفعه إسلامه ولا ينفعه إيمانه، وأن المؤمن الذي كان مخلطاً يجمع بين عمل صالح وآخر لا تنفعه التوبة عما خلط فيه وتعدى فيه لأنه لم يتب قبل هذه الحقيقة. والتوبة أيها الإخوة بابها مفتوح أمام العباد، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل ومن لطفه بعباده وعظيم فضله عليهم وكريم امتنانه، فهو سبحانه وتعالى كما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه رحمة من الله عز وجل وباب عظيم مفتوح. وقد ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل جعل للشمس بابا في المغرب طوله 70 مسيرة 70 عام، مسيرة 70 عام لا يغلق إلا بطلوع الشمس فيه. فباب التوبة مفتوح على مصراعيه ولا يغلق أمام المؤمن إلا بأحد أمرين. الأمر الأول ما ورد في الآية والحديث، وهو طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل هذا الباب، أغلق باب التوبة. وأما الأمر الآخر فهي غرغرة الروح في حالة الاحتضار، كل إنسان بحسب حاله. فالإنسان لا يغلق أمامه باب التوبة إلا بأحد هذين الأمرين، أيهما يسبق، فأيهما يسبق يغلق عليه باب التوبة. غرغرة الروح في حالة الاحتضار، لأن الإنسان في هذه الحالة قد أيقن حق اليقين أنه راحل من الحياة، وأنه قادم على الله عز وجل، وأنه مجازى بما عمل من خير أو غير ذلك. فإذا أيقن الإنسان برحيله من حياته، ونظر الموت وسكرات الموت وهيبة ملك الموت وغرغرت روحه، حينئذ لا تنفعه التوبة، لأنه أيقن يقين بما وعد به، وأيقن يقين بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأنه في هذه الحال يبشر بواقع حاله، إن كان من المؤمنين يبشر ببشارة عظيمة يفرح لها ويسر، وإن كان من الفاسقين يبشر ببشارة تذهل لها القلوب وتتفطر لها الأكباد. يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشارة يبشر بها المؤمن وهو تغرغر روحه، وأصحابه من حوله يبكون عليه حزنا وألما لفراقه، وهو يبشر بهذه البشارة العظيمة. ولو استطاع أن يعبر لهم عن حاله لقال لهم: كفوا عن البكاء وكفوا عن الحزن، فأنا ذاهب إلى ما هو خير منكم وخير لي من البقاء معكم. وهون روعهم وسكن ألمهم بهذه البشارة، ولكنه لا يستطيع أن يعبر لهم عن تلك الحال. وأما إن كان من أهل الكفر والعصيان فيبشر ببشارة أخرى، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الله أكبر، ما أشنعها من بشارة وما ألمها على النفوس، بشارة تتفطر لها الأكباد وترتجف لها الفرائص ويهتز لها الوجدان، أن يبشر وهو بين أهله وذويه بعذاب الهون وهو تغرغر روحه. ولو استطاع أن يعبر لقال لمن حوله: أبكوا دموعا ثم دما، فأنا ذاهب إلى حال البؤس وحال التعاسة وحال النكال وحال العذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وأكرم هذه الوجوه عن ذاك الموقف. فلا يغلق باب التوبة إلا عند الغرغرة وعند إحدى هاتين البشارتين. وأما الموقف الآخر فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة ولا يفتح بعد ذلك، كما وردت بذلك النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في الأحاديث السالفة. وقد قال بعض العلماء أن باب التوبة يغلق بطلوع الشمس على من شاهد ذاك الموقف، فإن طالت الحياة وطال العمر بالناس ونسوا طلوع الشمس من مشرقها من مغربها ونسوا ذلك الموقف، فإن باب التوبة يفتح أمام من كان ذاك. واستشهدوا بأدلة منها ما يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يبقى الناس بعد طلوع الشمس 120 و100 سنة. ومنها ما يروى عن عمران بن الحصين أنه قال: تكون صيحة فيهلك الناس ويفجع بمن يرى طلوع الشمس من مغربها فلا تقبل منه توبة، ولكن إذا طال العمر تقبل توبته. وهذا القول قول مرجوح، لأن النصوص التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تخصص قفل باب التوبة بذاك اليوم، أي بيوم طلوع الشمس من مغربها، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فجعل غاية انقطاع التوبة هو طلوع الشمس من مغربها، ولم يبين صلى الله عليه وسلم أنه بعد ذلك تفتح التوبة وتقبل. والله عز وجل يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أورد أحاديث كثيرة على أن تدل على أن باب التوبة لا يفتح بعد طلوع الشمس من مغربها، ثم قال في ختامها: وقد صحح بعضها وقوى أسانيد بعض، فقال رحمه الله: فهذه آثار يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، تدل على أن باب التوبة لا يفتح بعد طلوع الشمس من مغربها إلى قيام الساعة. فطلوع الشمس من مغربها يترتب عليه هذا الحدث العظيم، وهو إغلاق باب التوبة أمام الناس، وإغلاق باب الإيمان أمام الناس. فلا إيمان ينفع ولا توبة تنفع بعد طلوع الشمس من مغربها. أما العلامة الأخرى من علامات القيامة هي خروج الدابة. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها الدابة. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول المفسرون رحمهم الله: إذا وقع عليهم القول، بمعنى أنهم غفلوا عن أنفسهم وغفلوا عن طاعة الله وأعرضوا وكثرت فيهم المعاصي وكثر فيهم الفساد وكثر فيهم البعد عن الله عز وجل، أن الله عز وجل يخرج لهم هذه الدابة تكلمهم. وقالوا في معنى تكلمهم أمرين: قالوا تكلمهم بمعنى تخاطبهم، وتدل على هذه قراءة من القراءات، بمعنى أنها تخاطبهم وتحادثهم. وقد ذكر عز وجل بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فقالوا كلامها الذي تخبرهم به هذه الجزء هذا من الآية، أنها تخبرهم أن الناس كانوا لا يوقنون بآيات الله عز وجل، ولا يتعظون ولا يعتبرون ولا يتذكرون، فهم غافلون ساهون بعيدون عن الله، وبعيدون عن المنهج القويم، وبعيدين عن الصراط المستقيم. وأما المعنى الآخر فهي تكلمهم من الكلم وهو الجرح، وقد جاء في بعض القراءات هذه القراءة، وجاء في الحديث أنها تسمهم، تسم خراطيمهم، بمعنى أنها تضع أوسام وعلامات. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج الله عز وجل دابة معها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم أنوف الكفار بخاتم سليمان، وتجلو وجوه المؤمنين بعصا موسى، وإن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم ويقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. فيخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الدابة التي تخرج على الناس معها آيات عظيمة، وهي عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتخطم الكافر، بمعنى أنها تكوي، والخطم هو كي الأنف إلى الخد، علامة وسم، ويقال له خطام أخذا من خطام البعير الذي يوضع على أنف البعير. فتخطم الكافر، بمعنى تسم الكافر هذا الوسم على أنفه بهذا الخاتم، لأن الخاتم من حديد، فتجر هذا الخطام وهذا الوسم على أنف الكافر، وتجلو وجه المؤمن، وقالوا الجلو بمعنى البياض، أي تلمع ناصية وجهه، علامة على إيمانه. حتى أن أهل الخوان، والخوان هو إناء يوضع فيه الطعام، مائدة توضع، أن أهل الخوان يجتمعون على مائدتهم ويتخاطبون بهذا الخطاب، يعرف منهم المؤمن ويعرف منهم الكافر، يقال للكافر يا كافر ويقال للمؤمن يا مؤمن، لأنها علامات ووسوم واضحة تدل على أصحابها. أما عن الدابة، ما هي هذه الدابة التي تخرج هذا المخرج وتحمل هذه الأشياء؟ فقد ورد فيها أقوال، لكنها أقوال لا تستند إلى أدلة، ناهضة إلى الاحتجاج من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أقوال وتأويلات. فقيل أنها فصيل ناقة صالح، وقيل أنها إنسان ينكر على أهل البدع ويغير عليهم، وقيل أنها من الحشرات، وقيل غير ذلك. إن هذه الأقوال لا تنهض إلى حجة، وليس لديها أدلة تدعمها وتقويها حتى يؤخذ بها، وإنما مجرد أقوال. لكن الذي يعنينا في هذا ويجب علينا الإيمان به أنه يخرج دابة يراها الناس، وأنها دابة يكون لها هذا الفزع ويكون لها هذا الهول، ويوقن بها من يحضرها أنها الدابة التي أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما مهمة هذه الدابة فهي ما ذكره صلى الله عليه وسلم من التمييز بين المؤمن والكافر؟ وهل هذه الدابة تخرج قبل طلوع الشمس من مغربها أو بعد غروب أو بعد طلوع أو بعده؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج دابة الأرض، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. فيقول صلى الله عليه وسلم: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. فبين صلى الله عليه وسلم أنهما أول الآيات، لكنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بواو العطف، وواو العطف لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي الاشتراك في الحدث أو في الطلوع. وقال صلى الله عليه وسلم: وأيهما كانت سبق أو أيهما كانت قبل صاحبتها. فلم يبين صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أيهما الأولى، لكن استنبط العلماء رحمهم الله من النصوص استنباطات جيدة في هذا، وهو أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن باب التوبة يغلق بطلوع الشمس من مغربها، وأن الدابة تميز الكافر من المؤمن، فقالوا: تطلع الشمس من مغربها أولا ثم تخرج الدابة، والأمر أصبح متحقق، فتبين الكافر من المؤمن، لأنها لو أتت قبل طلوع الشمس من مغربها قد يسلم هذا الكافر الذي وسم بهذه العلامة، لأن باب التوبة ما زال مفتوحا بين يديه ولا يغلق. فاستنبطوا من هذا أن الدابة تكون بعد طلوع الشمس، والله أعلم. لكن الأمر في ذلك أيها الإخوة أن هذه العلامات وهذه الحوادث ليست حوادث تذكر ولا تاريخ يسرد ولا وقائع للمشاهدات، هذه حقائق إيمانية يجب أن يؤمن بها العبد وأن يعتقد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخبر عنها. وكوننا نعدها ونتدارسها ونذكرها في أحاديثنا ومحاضراتنا ومجالسنا، ماذا نقصد من وراء ذلك؟ إننا نقصد من وراء ذلك أننا نعرف شيئاً عن هذه الحقائق التي لا بد من وقوعها ولا بد من تحققها، لأنها أخبر عنها الله عز وجل وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد من ذلك أن نؤمن بها إيماناً جازماً ونصدق فيها صدقاً يقيناً، ثم نقف مع أنفسنا وننظر ماذا أعددنا لتلك المواقف، وماذا جهزنا لتلك الأمور، فإننا لا نعلم متى ستطلع الشمس من مغربها، ولا متى تخرج الدابة التي تكلم الناس وتسم هذه العلامات، فماذا نعد لهذا؟ إننا لا ندري لو نفاجأ بهذا وتخرج علينا هذه العلامات ونشاهد هذه المواقف المذهلة، فماذا أعددنا؟ ولو أن توفانا الموت ورحلنا عن الحياة قبل خروج هذه العلامات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامات العظيمة المخيفة، فماذا أعددنا لذاك اليوم الذي هذه العلامات أمارات لوقوعه وتحققه؟ إذا كانت هذه علاماته بهذا القوة والهيبة والإرجاف في قلوب الناس، فما بالك بذاك الموقف؟ ماذا أعددنا له؟ نقف مع أنفسنا، نفكر في حياتنا، نفكر في أعمالنا، نتدبر سجل وصحائف أعمالنا، ماذا أعددنا لذاك الموقف يوم أن نقف بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بكما، يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، تضع فيه كل ذات حمل حملها، ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، ما شربوا الخمر وما نشقوا المخدرات ولا تصعطوا المفترات التي تذهر عقولهم كما هو واقع كثير من الناس في هذه العصور، لا، بعيدين عن هذا وذاك، لكن طرى على العقول أمر أذهلها وأفزعها حتى أصبحت في صورة السكران الذي لا يدري ما يقول ولا يفكر فيما يفعل. يوم تكون فيه الجبال كالعهن المنفوش، ويكون فيه الناس كالفراش المبثوث، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ بماذا نقف بين يدي الله عز وجل؟ وإلى هذا الأمر يندبنا المولى تبارك وتعالى، بل يأمرنا أمر فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا هو الهدف من التعرف على هذه الأمارات، لنعد ليومها عدته حتى نقف بين يدي الله عز وجل ونحن آمنين مطمئنين، لا فزع ولا خوف، تحت ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ووالدينا وكافة المسلمين تحت من يظلهم تحت ظل عرش في ذلك اليوم. أيها الأخ العزيز، إننا يجب علينا أن نتفكر في أنفسنا وأن نتدبر أعمالنا، ننظر فيها ماذا قدمنا من الصالحات، هل نحن من المحافظين على الصلوات المقيمين لها في الجماعات وفي البيوت التي أذن الله عز وجل أن تقام فيها هذه الصلوات، هل نحن ممن يتسابق على الصفوف الأولى، هل نحن ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل نحن ممن يحفظ صيامه ويحيي ليله بقيامه، هل نحن ممن يؤدي الزكاة، هل نحن ممن يحج ويعتمر، هل نحن من الذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم، هل نحن ممن يجل علماءهم ويوقر كبارهم ويحترم صغارهم، هل نحن ممن يعطف على الضعفاء والمساكين ويبر بالأيتام والأرامل؟ إن أعمال البر وأعمال الخير عظيمة وجليلة تفوق الحصر ولا يحصيها عاد، فلينظر كل إنسان منا ماذا جنى من هذه الأعمال، يقف مع نفسه وقفة يسيرة يحاسبها وينظر إلى سجلاتها ماذا قدمت من هذه الأعمال، فإذا وقف مع نفسه هذه الوقفة ونظر معها هذه النظرة سيقف على حقيقتها وستصبح مكشوفة بين يديه ويطلع عليها ويرى هل هو من المحسنين أم أنه من المقصرين، فإن وجد أنه من المحسنين فليحمد الله عز وجل الذي وفقه إلى ذلك وليسأله الثبات، وما كان ليهتدي لولا أن هداه الله عز وجل ووفقه إلى هذا، وإن كان من المقصرين فليتب وليندم وليعقد العزم على ألا يعود، فهذه شروط التوبة، والتوبة مفتوحة أمامه ولا تغلق إلا بما سمعنا. أيها الإخوة، إن هذه الحياة ليست حياة قرار، هذه الحياة معبر وقنطرة إلى الحياة الآخرة، إلى تلك المواقف العظيمة لنعد فيها العدة لتلك المواقف، لنتدارك أنفسنا، لأن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الحياة لنعيش ونحيا، خلقنا عز وجل للعبادة والاستقامة في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فيا أيها الإخوة، إن أحاديث أمارات الساعة أحاديث عظيمة، وإن أمارات الساعة علامات أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي تغيرات تحصل في هذا الكون ومقدمات لما بعدها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، كما أسلفت لكم أن أمارات الساعة علامات تدل على تغير هذا الكون وعلى انتهائه، وأنه وأنها إذان بتغيره، ودليل على قرب القيامة. وهذه العلامات، أعني الكبرى، علامات عظيمة، وكلها فيها الخوف والفزع لمن شاهدها، ولكن يجب علينا الإيمان بها جميعا، وأن نصدق ما أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن تلك العلامات من علم الغيب الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بخبره عليه الصلاة والسلام، ليتحقق الإيمان والتصديق بأخباره عليه الصلاة والسلام. ولنعد إلى هذا الموقف العدة التي نؤمل أن تنفعنا بين يدي الله عز وجل، وهذه العدة هي العمل الصالح الذي يستند إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح أيها الإخوة هو ما كان خالصاً لله عز وجل، وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى الأعمال الصالحة، وأن يأخذ بنواصينا إلى طريق الحق، وأن يجنبنا الزلل والزيغ والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرى أمامي كم كبير من الأسئلة، والتي أعلم أنه لا يغطيها هذا الوقت. والأمر الآخر أنني لا أحب كثرة الإجابة على الأسئلة، ولكن لما وصلت وكانت بين يدي فسأجيب بإذن الله عز وجل على بعض منها حسب ما أستطيع قراءته وما يكون له ارتباط بموضوعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الإجابة وأن ينفع بها القائل والسامع. فهذا الأخ يقول: ذكرتم في أثناء الحديث أن الشمس تغرب وتذهب لتسجد تحت العرش، ولن نرى في بلد ليل في بلد الآخر نهار، وضح لنا كيف يتم هذا. فالأخ معنى كلامه أنه يرى أن الشمس إذا غربت عن هذا البلد تكون بادية لبلد آخر، فكيف يكون سجودها؟ أقول لك أيها الأخ، سجودها حق ويقين، لأن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. فأخبر سبحانه وتعالى أن الشمس من جملة من يسجد له، وأن القمر أيضا يسجد له، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس تسجد تحت عرش الرحمن وتستأذن في الإشراق، فيؤذن لها إلى أن يأتي عليها يوم فلا يؤذن لها، ثم ترجع من مغربها. فسجود الشمس نؤمن به وأنه حق ويقين، لأنه خبر المولى تبارك وتعالى وخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نرى أن الشمس تشرق على بلد وتغرب عن بلد فلا يعني هذا أن الشمس لا تسجد تحت عرش الرحمن، لا بد لها من وقت تسجد فيه تحت عرش الرحمن وتستأذن فيه في الشروق في طريقها. وقد أنكر هذا السجود بعض العلماء أو بعض المفسرين، واستغرب هذا الأمر وذكر الحديث وعلل فيه وطعن في حديث أبي ذر، وذكر أن هذا الحديث متنه فيه إشكال عظيم. وهذا أيها الإخوة وهم منه عفى الله عنا وعنه، فالحديث مروي في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة، وصححه جمع من العلماء، ولا طعن في سنده ولا في متنه. وقد ذكر في سنده أن الحديث يرويه إبراهيم ابن يزيد ابن شريك عن أبي ذر، وقال أن إبراهيم بن يزيد لم يدرك أبا ذر وأنه مدلس وقد عنعن في الحديث. وهذا القول قول مردود على صاحبه، فإبراهيم يرويه عن أبيه عن أبي ذر، وقد صرح بسماعه من أبيه، فانتفت هذه العلة، فهو لم يروه عن أبي ذر مباشرة، وإنما رواه عن أبيه عن أبي ذر، وأبوه ممن أدرك أبي ذر أبا ذر ووثقه جمع من العلماء، فانتفت هذه العلة. ثم عن العنعنة، فقد روى هذا الحديث وصرح بسماعه من أبيه، ثم على فرض أنه عنعن فالحديث في الصحيحين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، فلا مطعن في الحديث ولا إشكال في متنه، لأن الله عز وجل يجعل لهذه الشمس من الهيئة التي تسجد بها تحت عرشه سبحانه وتعالى ما هو به عليم. ويقول الإمام النووي رحمه الله: يعطي الله عز وجل الشمس إدراكاً تسجد به تحت عرشه. فالله سبحانه هو الذي خلق الشمس وخلق الكون، فهو قادر على أن يعطي الشمس هيئة وقدرة تستطيع بها السجود، فنسلم بهذا ولا إشكال. وإن لم نشاهد غروب الشمس عن بلد كما نقول أنها تغرب من هنا وتشرق على غيرها، بل لا بد لها من مكان تسجد فيه وتستأذن كما ورد بذلك النصوص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. هذا يقول: هل حدث صلى الله عليه وسلم وحدد أي يوم تطلع فيه الشمس من مغربها؟ لا، لأن هذا كان في علم الغيب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره، ولم يحدد هذا إلا أنه وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه يوم لا ينفع فيه نفس إيمانها لم تكن آمنت قبل أو كسبت في إيمانها خير، فهو حدد هذا اليوم بهذه الميزة. أما متى تطلع؟ لا. وقد ورد في بعض الآثار أن الشمس تغرب وتسير في نظامها ثم تغرب فتستأذن للخروج أو للشروق فلا يؤذن لها فتبقى فتتأخر حتى يكون ذاك الليل عن 3 ليال من الليالي المعتادة. وورد أن هذا الليل لا يشعر به إلا القائمون أصحاب التهجد والصلاة في الليل، هؤلاء هم الذين يشعرون بطول هذا الليل. أما اللاهي في الغنى واللعب والبذخ والبطر أو في سبات النوم لا يشعر بطول هذا الليل. فورد أن أحدهم ينام ثم يستيقظ فيقرأ حزبه من القرآن ثم يصلي ثم ينام ثم يستيقظ فيقرأ، فيجد أنه غطى الحزب الذي يقرأه كل ليل ويزيد عليه حتى أنه يستعظم ذلك. وورد في بعض الآثار أنهم يتنادون، يعني الذين يعرف بعضهم بعض أنهم يقومون وكأنهم جيران، يقول ما بال الليل يا فلان قد طال، ويستبدله الثاني بنفس الخبر ماذا بال الليل، ثم إذا بهم في الصباح تشرق عليهم الشمس من مغربها. ولماذا ارتبطت التوبة من العبد بالقبول إلا إذا غرغر الروح ووصلت الروح الحلقوم وإذا أشرقت الشمس من مغربها؟ هل طلوع الشمس آخر العلامات؟ ارتباط التوبة بالعبد إلى غرغرة الروح أو طلوع الشمس من مغربها هذا من رحمة الله عز وجل ومن فضله على عباده، أن جعل لهم باب التوبة مفتوحا، وأنه يقبل منهم إلى أن تصل إلى هذه اللحظة، لحظة الغرغرة أو لحظة طلوع الشمس من مغربها. فإذا غرغرت الروح كما أسلفت لكم تيقن الإنسان من الواقع وشاهد الأهوال أمامه، لأن الإنسان الذي يحتضر بين يديك يرى ما لا ترى ويحس ما لا تحس. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أنه تنزل إليه ملائكة من السماء معهم حنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، يعني مد بصره، ويأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويمد إليه يده ويقول أخرج أيتها الروح الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان. فهل أنت تشاهد ملك الموت هذا الذي بين يديه ويقول له هذا القول ويبشره بهذه البشارة؟ لا أحد يشاهد هذا، تجلس أمامه وهو في هذا الواقع وفي هذا الحدث وأنت لا تعلم. وأن العبد الفاسق أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تنزل له ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويمد إليه يده فيقول أخرج أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله وسخط، أعوذ بالله من ذلك. فهل أنت تشاهد هذا أو تحس هذا؟ لا أحد يشاهد هذا إلا من هو في هذه الحال. الذي يغرغر هو الذي يدري عن هذه البشارات ويشاهد هذه الأحوال ويحسها. فمن كان في هذه الحال أغلق عنه باب التوبة، لأنه أصبح على يقين، إما بشر بالخير وبشر بالفلاح وهنيئا له بتلك البشارة وهو مقبول لأنه قد عمل الصالحات ومقبول، وتوبته مقبولة من قبل، وإما أن يكون بشر ببشارة السوء والنكال والعذاب أعاذنا الله وإياكم منها، فلا تنفعه حينئذ، تغلق عنه باب التوبة خلاص تيقن، لأنه إذا رأى هذه الأمور سيؤمن حق وسيقول ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، سيؤمن ويوقن وسيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو كان أفجر بشر على الأرض، ولو كان شيوعيا ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسالة رسوله، في هذه الحالة وفي هذا الموقف سيؤمن بالله عز وجل، لكن خلاص انتهى الموقف. وهكذا طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها تحقق من يراها أن القيامة قائمة لا محالة، وأن الأمر صدق، وأن فيه بعث ونشور، وأن ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من جنة ونار أنه متوقع وحق، فسيتوب المسيء وسيؤمن الكافر، لكن يغلق عنه باب التوبة. فرحمة الله عز وجل ولطفه بعباده عظيم، أن جعل للعبد هذه المهلة العظيمة من إدراكه ووعيه إلى أن تغرغ الروح وهو مفتوح أمامه باب التوبة، حتى تنقطع الحجة عنه بين يدي الله عز وجل، لأنه أمهله وأعطاه القوة والصحة والعافية والنشاط ورزقه بالعقل إلى غير ذلك من الوسائل التي تعينه على الطاعة وتهيئ له العبادة، ولكنه لم يستخدم ذلك كما يرضي الله عز وجل. هذا هو ارتباط التوبة بهذه الغرغرة. أما كون الشمس آخر علامات القيامة، فقد جاء في الحديث أول الآيات طلوع الشمس من مغربها والدابة كما سلف في الحديث، وقد ورد أقوال أو روايات عن بعض الصحابة أن أول الأمارات نزول عيسى، أو أن أول الأمارات الدخان، فجمع بين هذا بعض العلماء فقالوا هذه الآيات العظام بعضها في الأرض وبعضها في السماء، فأول ما في الأرض هو الدخان، وأول ما في السماء هو الشمس، وقالوا أيضا أعظها دليل على قرب القيامة، فأوله الدخان وبعضها دليل على تحقق القيامة، يعني حصل خلاص، وهي طلوع الشمس من مغربها. وقد جاء بعض الأسئلة، هل الناس يبقون ويعيشون بعد طلوع الشمس من مغربها؟ ذكرت لكم الرواية التي وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة، إلا أن هذه الرواية حكم عليها ابن حجر بعدم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم وأوهن سندها، فما دام حكم عليها لا تنهض هذه بالحجة، لأن ولم يكن لدينا ما يقوي هذا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أول العلامات طلوع الشمس من مغربها ثم تتناثر كما يتناثر الخرز من النظام، أو أن هذه العلامات منظومة كالخرز المنظوم، فإذا انقطع هذا السلك تناظمت، فأنت حينما تحمل المسبحة في يدك وينقطع سلكها تتناظم وراء بعضها على عجل حتى لم يبقى فيها واحدة. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمارات تتناظم وراء بعضها بسرعة، والله أعلم ماذا يبقى بعد طلوع الشمس. هل الناس الذين قد ماتوا يحييهم الله عز وجل ليحضروا ويوقنهم الله بعلامات الساعة الكبرى أم لا تكون عليهم؟ الناس الذين ماتوا قد ماتوا ولا يبعثون إلا يوم القيامة. ما هو صحة ما قيل في أن جبل الصفا خرجت علامات خروج الدابة؟ هذا الأخ لعله يسأل عما أشيع قبل فترة بأنه تصدع حجر الصفا أو تصدع المسعى وأن هناك قد يكون هناك خروج الدابة، فهذا يا إخوان إشاعة من الإشاعات، وما أكثر الإشاعات التي تبث لا حقيقة لها. هل إذا طلعت الشمس من مغربها تغرب في مشرقها؟ جاء في بعض الآثار أنها تشرق من مغربها ثم ترتفع إلى أن تكون في كبد السماء ثم ترجع إلى مغربها، هذا الذي وقفت عليه والله أعلم. هل يمكن تحذير من يكون في ذلك الجزء من الأرض بالتوبة قبل أن تخرج عندهم من المغرب؟ وهل يمكن لأحد أن يملك نفسه حتى يحذر غيره؟ الأمر أيها الأخ أشد من ذلك، فالذي يرى طلوع الشمس من مغربها يذهل عن نفسه ولم يكن عنده إدراك أن يستطيع أن ينذر غيره ممن لم تشرق عليه من مغربها إلى الآن ليحذرهم من هذا، فهو يذهل عن نفسه وما لديه استدراك إلا أنه يؤمن في هذا الموقف، وقد سمعتم ما قال صلى الله عليه وسلم في الإيمان في ذاك الموقف. هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل في القول والخطأ، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لفقيدنا وأن يرحمه رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإني أيها الإخوة أعزئكم في فقدانه عليه رحمة الله، ذلك العالم الجليل والوالد الفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ضريحه روضة من رياض الجنة، وألا يحرمنا أجره، وألا يفتنا بعده، وأن يخلفنا بمن هو خير منه، فهو عليه رحمة الله فقدانه عظيم على الأمة الإسلامية، على الدعوة، فقد كان أباً للعلماء وللدعاة، وقد كان خير سند للدعاة إلى الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفنا خيراً منه، وما ذلك على الله بعزيز. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها ومجدها، وأن يجنبها الأخطار، وأن يجنبها الزلل، وأن يحفظ لها قادتها، وأن يعزهم بدين الإسلام، ويعز الإسلام بهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية، أبها، شمسان، الشارع العام، هاتف الرقم 2234939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.